السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبتدي بإذن الله تعالى في جلود الميتة، حديث رقم 20. الحديث ده اللي رواه ابن عباس رضي الله عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما يهاب دبر فقد طلع. حديث تاني: إذا دبر الإيهاب فقد طهر. دباغ الجلود الميتة طهورها. وعندنا حديث رقم 23، وده ميمونة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إنه مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاه يجرونه. النبي كان ماشي وشاف الناس بتجر ايه؟ شاه ميتة. شاه ميتة، شاه هي طبعا البنات، يعني سواء بقى كانت معزة او خروف، المهم انها ايه؟ ميتة، وبيجرونها، بيجروها كده. فقال: لو اخذتم ايها بها؟ فقالوا، هنا بيقولوا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ما تخدتوش الجلد بتاعها. فقالوا: انها ميتة. دي ميتة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرآن. يبقى هنا جلد الميتة ممكن ان احنا نستنفع بيه. ازاي نستنفع بيه؟ للدخل، للدباغ. طب يعني ايه بقى الدباغ؟ الدباغ ده يا بنات هو يعني ان احنا بنعالج الجلد عشان ما يفسدش. خدي بالك الجلد ده سبحان الله يعني سريع الفساد، سريع التعفن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ادبغوا، ندبغها. طب ايه هو الدباغ ده؟ ان احنا هنحط عليها بعض المعالجات. على ايه؟ على الجلد ده، زي بقى الشاب، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، القرض، الملح، شور الرمان، ادويه بقى مختلفه للمعالجات. المهم ان احنا مع الميه بنضع ايه؟ بنضع حاجات تانيه، سواء بقى يعني زي ما قلنا اكثر من شيء. المهم ان احنا ايه؟ بنعالج الجلد ده عشان ما يكونش قابل للتعفن، ونجعله لين. انت لو عندك مثلا جلد مدبوب بتلاقي ايه؟ لين كده طري. وخلاص طالما دبغ خلاص بيبقى ايه؟ طاهر، لا يبقى فيه ريحه ولا يعفن ولا اي حاجه خالص. طبعا هنا الايهاب هو الجلد ايه؟ قبل الدباغ. الايهاب ده الجلد قبل الدباغ. بعد ما بيطبخ بيشم بالفميدة عشان او ايه؟ او قربة. طيب هنا عندنا طهارة جلود الميتة بالدباغ. الحقيقة ان طهارة جلود الميتة بالدباغ فيها خلاف ما بين العلماء، واختلفوا على 7 مذاهب. هي طهارة الجلد بتاع الميتة بالدباغ. هنا 7 مذاهب اللي نقلهم لينا النووي. النووي نقل لينا اختلاف العلماء في طهارة الجلود الميتة بالدباغ على 7 مذاهب. أول مذهب ده مذهب ذهب إليه الشافعي، قال إن كل جلود الميتة هتطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير. طب ليه؟ قال هي في حياتها نجسة، هي في حياتها نجسة هي الكلب والخنزير. وطبعا هنا عندك الآية اللي هي في الآية في الأنعام: قل لا أجد فيما يوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه إكس. فقال إن فإنه الهاء دي راجع على إيه؟ على الخنزير. يبقى إذا الخنزير نجس. فقال لك الجلد ده متكون من نجس مهما لو اتدبخ لم يطهر، لأن هو كله كده نجاسة بعضيها، مهما عملتي هو لم يطهر. بالظبط يا بنات زي ما يكون عندك عذرة مثلا، مش هتتغسل، لا ما غسلتيها نجسة برضه، هي كده نجسة. كذلك الجلالة لو تتذكروا اللي درسناها العام الماضي، اللي بتاكل النجاسات، غزة على النجاسات، كل دي جلدها نجس وألبانها نجسة وما ينفعش الركوب عليها، ليه نجس؟ مهما احنا دبغنا الجلد بتاعه لن يطهر بكده. وكذلك الكلب، لذلك ان الكلب دوت يعني من اكتر الاشياء اللي غلظ في النجاسه بتاعتنا، لدرجه ان لو النجاسه بتاعتنا اصابتنا او اصابت اي شيء بنغسلها 7 مرات اولاهن بالتراب. فقال لك ده تكوينه، تكوين نفس الكلب وجلده كده ايه؟ نجس. فمهما دبغناه لن يطهر بالدبغ. ده اول مذهب. المذهب الثاني قالوا انه لا يطهر شيء من جلود من الجلود بالدبغ. ما فيش حاجه تطهر من الجلود الميته بالدبغ. فيش حاجه تطهر خالص بالدبغ. طبعا هنا يعني استدلوا بحديث ضعيف مضطرب. ايه الحديث ده؟ لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قالوا ان الحديث ده نسخ كل الاحاديث بتاعت ايه؟ ان الجلد بيطهر بالدبغ. واخدين بالكم؟ طبعا اللي ذهب لكده روايه عن احمد ومالك، وقالوا ان الحديث ده هينسخ بقيه الاحاديث اللي وارده في ان الدباغ او ان الجلد الميت بيطهر بالدباغ. طبعا الحديث ده بنات مضطرب، طبعا بتدرسوا دلوقتي مصطلح الحديث ده مضطرب. طبعا يعني طبعا يعني الحديث الثانية صحيحة، حديث مضطرب مش هينسخ حديث صحيح. المذهب الثالث انه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره. المذهب الثالث انه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره، يعني بيقول ان جلد اللي الحيوانات اللي بتاكل وهي دي لا تطهر بالدباغ. طيب والحيوانات اللي لا تؤكل؟ قالك لا تطهر بالدباغ. ده طبعا المذهب الاوزاعي وابن المبارك وابي ثور واسحاق ابن رهوي. واخدين بالكم؟ طيب هنا استدلوا بايه؟ استدلوا بإيه يا بنات المذهب الثالث ده؟ بيقول لك إن يطهر بالدباغ جلد الحيوانات مأكولة اللحم، وغير مأكولة اللحم لا تطهر بالدباغ. استدلوا بإيه؟ الأوزاعي وابن المبارك استدلوا بإيه؟ استدلوا طبعا بحديث أمنا ميمونة. هي الشاي دي يا بنات مش كانت مأكولة اللحم وماتت؟ فقالوا أهو هو ده بس اللي بيطهر بالدباغ. ليه استدلوا بحديث أمنا ميمونة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم لما شافهم بيكروا شاه والشاه دي ميتة، الشاه دي يا بنات قبل ما تموت دي مالها دي؟ مأكولة اللحم. فقال لك بس الميته بتاعت مأكولة اللحم هي بس اللي تطلب بالدلاء، واستدلوا بحديث ايه؟ امنا ميمونه رضي الله عنها. ولكن طبعا يعني العبره بعموم اللفظ ده بخصوص سبب. هنا طبعا احنا عندنا احاديث اخرى، لا اي ماء هاب يغوص فقد طهر. واخدين بالكم؟ مش بس مأكول اللحم، لا مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. الاثنين مع بعض. مش بس عشان حديث أمنا ميمونة، لأن في أحاديث أخرى بتدل على إن كل جلود الحيوانات سواء كانت مأكولة لحم أو غير مأكولة لحم تطهر بإيه؟ بالدلاء. المذهب الرابع بقى، يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير. ده ذهب إليه أبو حنيفة، قال إن كل جلود هتطهر بالدباغ إلا الخنزير فقط، هو ده اللي مش هيطهر بالدباغ. طبعا احتاج طبعا بمحتاج لي المذهب الأول فإنه ركس، لكن طبعا هو لو تتذكروا إن أبو حنيفة عنده إن يعني الكلب مش نجس نجاسة، ده عادي نجاسة زي أي شيء نجس، ومجرد بس ما بنغسله كده خلاص يبقى كده ايه متطهر من نجاسه الكلب، لو تتذكروا في نجاسه الكلب لما تكلمنا عنه. طيب المذهب الخامس، يطهر الجميع الا انه يطهر ظاهره دون باطنه. الظاهر بتاع الجلد هو بس اللي هيطهر، لكن الباطن مش هيطهر. طبعا يعني النووي بيقول ان ده اللي ذهب اليه مالك. طبعا يا بنات يعني التفرقه دي مفيش عليها دليل. واخدين بالكم ان نقول ان الجلود كلها تطهر بالدباغ بس الظاهر بس اللي هيطهر والباطن مش هيطهر، فكده مش هينفع ان انا استنفعها يعني انتفع بيها في الحاجات السائله. ودي بالك ان هما يعني الجلود ديت كانوا بيستخدموها بيعملوا منها القربه اللي هي حاجه زي الزمزميه كده وبيبنوا فيها الميه وممكن تكون مبلوله. لا هنا لو هي بالكيفيه دي هيطهر بس الظاهر دون الباطن مش هقدر استخدمها لان نجاسه كده هتطهر. طبعا يعني المذهب ده مفيش فيه ادله عليه. ده كده يعني تفصيل لا دليل عليه. لا دليل عليه. طب السادس، يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا. قال النووي وهو مذهب داوود واهل الظاهر، وحكى او حكي عن ابي يوسف. ابي يوسف ده اللي هو ايه؟ صاحب ابو حنيفه. طبعا هنا النووي يقول، النووي هو اللي بيقول، يعني طبعا هو اللي نائل الينا الست مذاهب دول، بيقول ان ده الراجح. طبعا هو مش الراجح، يعني هو هنا بيقول ان ده الراجح على مذهب النووي. النووي هو اللي بيرجح الترجيح ده ان الكل بيطهر حتى ايه الكلب والخنزير ده برضه بيطهر. المذهب السابع، انه ينتفع بجلود الميته وان لم تدبغ. يعني ده بقى ايه فتحها بقى على ايه؟ زي بيقول فتحها البحر. ان لم تدبغ سواء بقى استعملها في مائعات في يابسات. طبعا ده يا بنات يعني قول شاذ لا يؤخذ به ولا يعتد به. ليه؟ لان طبعا ازاي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لازم تدفع لازم في دباغ وهنا يقول لا ينتفع، ما ينتفعش يعني ان احنا ننتفع بيها سواء دغت او لم تدغ. طبعا قول يعتبر شاذ. طيب يبقى هنا بقى ايه الراجح؟ هنا سبعة مذاهب وكل مذهب طبعا ليه الادله بتاعته. في بنات بقى الراجح من المذاهب دي، المذاهب السبعة دول، المذهب الأول طبعا المذهب الأول هو كده ما دلت عليه الأدلة. ماشي كده يا بنات. المذهب الأول هو مذهب الشافعي اللي قال إن كل عيد فهي هيطهر بالدباغ ما عدا الكلب والخنزير، لأن دول أساس التكوينات بتاعتهم نجسة مهما أنت دبختي مش ممكن يطهروا بالدباغ. هنا بيقول لك على ذلك تكون انواع الجلود. انواع طبعا الجلود بتنقسم الى ثلاثه اقسام. اول حاجه ايهاب جلد نجس بطبيعه تكوينه، ده لا يطهر بالدباغ اللي هو الكلب والخنزير. وبعدين جلود بتطهر بالدباغ ويحرم اقتنائها. جلد بيطهر بالدباغ لو دبغناه هيطهر، ولكن يحرم اقتناؤه وبيعه وشراءه. اقتناؤه يعني ايه؟ يعني يكون عندك، يكون عندك او بتبيعيه وتشتريه، اللي هو جلد ايه يا بنات؟ النمر. جلد النمر هيطهر بالدباغ ولكن يحرم بيعه وشراءه واقتناؤه. اقتناؤه يعني يكون موجود عندك في البيت، ده يحرم. وبقية الجلود كلها مالها؟ هتطهر بالدباغ. يبقى دي الثلاث تحصينات بتاعتنا. طيب طبعا هنا في اجماع من العلماء على تحريم اكل الجلود المنفوخة. يعني ايه؟ يعني دلوقتي مثلا انا دبغنا الجلد ده، هو كده خلاص طاهر وبنجلس عليه وبنستعمله، ما فيش مشكلة خالص، ممكن نستخدمه في بعض الاستخدامات، مفيش مشكلة. لكن مثلا حد يجوع ويروح مقطعه وطبخه واكله، لا، يحرم. يحرم، وده بإجماع العلماء. يحرم، يحرم أكل جلود المدبوغة. جلد لما يدبس، صح هو طاهر وخلاص ممكن كده إن أنا أستعمله وأستخدمه، ولكن يحرم أكله. وده عليه اجماع من العلماء. طيب مساله بقى طبعا يمكن دي يعني درسناها العام الماضي، كل طير او حيوان يقتل اذا ذبح الا ما جاء عنه النهي مثل الجنينات من السباع. يعني طبعا هي الجزئيه دي كده يعني يمكن تكلمنا فيها العام الماضي، وقلنا طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. نهى يعني بمعنى ان هو يحرم اكلها، ولكن طبعا لو دبغت هتطهر بالدباغ. هنا طبعا بيقول لك كل ذناب من السباع اللي هو الاسد والنمور والقط. طبعا الضبع ده ضبع، لا ضبع مش من العائله السبعيه يا بنات، الضبع ده اشتبيه منه، الضبع ده مش من العائله السبعيه. الفهد القط البري دول من العائله السبعيه، ولكن الضبع ليس من العائله السبعيه. طيب مسألة يقول لك ويحرم الانتفاع بجلود السباع. ايه طيب اللي ورد؟ بيقول لك هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال ايه؟ النيافر. النيافر دي اللي ايه؟ جلود كانوا بيفرشوا جلود السباع على بقى مثلا الحصان، على الدابة، على الإبل، بيحطوها، حطوا جلود السباع وبعدين يقعدوا إيه عليها طبعا بعد ما تكبر. طبعا هنا يعني وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن لبس جلود السباع أو الجلوس عليها. يعني إن أنت يبقى عندك مثلا حاجة فيها جلد النمر دوت تلبسيها، سواء بقى كان بلطو، شنطة، حذاء، أو إن أنت تبقى عندك الجلد ده وتفرشيه مثلا على حاجة بتقعدي عليه. هنا في نهي عنه. وطبعا حديث تاني هو ينهى عن لبس جلود السباع والركوب عليه. أو لاحظ هنا يا بنات السباع. السباع طبعا هنا ده مطلق السباع كلها، مطلق العائلة السبعية كلها، ولكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا في أحاديث تانية قيدها، اللي هي إيه؟ نهى عن ركوب النمار، يعني جلد ايه؟ النمار. يعني نهى عن ركوب النمار، يعني نهى عن ايه؟ ان انا ابقى راكبه الدبه وعليها جلد نمر. واخدين بالكم؟ نهى ان دي الخلفيه دي تبقى محطوطه على الدبه. كمان عندنا حديث معاويه لا تصحب الملائكه رفقة فيها جلد النمر. طبعا هنا الحديثين دول حديث معاوية والحديث الثاني أو الرواية الثانية هنا مقيد بإيه؟ بالنمر. لكن السباع طبعا هنا إيه؟ مطلق كل جلود السباع، سواء بقى كان جلد قط، نمور، أسد، فهد، قط، بقى كل ده إيه؟ كده مطلق بنسميه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث ثانية قيدها، هي بس النمور. طبعا هنا يا بنات في ان يبقى عندنا كده الادله بالكيفيه دي، طب هي السباع ولا النمر بس؟ طبعا هنا يعني بنقول بنحمل او كما قال العلماء بنحمل المطلق على المقيد، بنحمل المطلق على المقيد. يعني ايه؟ يعني بنقيد المطلق. يبقى اذا هو النهي بس عن جلد النمر فقط. وده يعني ان شاء الله درس في الاصول باذن الله ندرسه، اذا كان في عندنا الادله، والادله بالكيفيه دي حاجه مطلقه وحاجه مقيده، في الحاله دي بنحمل المطلق على المقيد. يبقى اذا هنا ايه؟ اللي يحرم جلد النمور فقط. ماشي كده يا بنات؟ هنخش بقى على باب ازاله النجاسه. يمكن يعني احنا درسنا العام الماضي باستفاضه الجزئيه دي هنا، بس يعني زي ما بنقول تمديد كده عشان الباب معانا يعني، ولكن يعني مش هيبقى دراسه باستفاضه، لان احنا يعني الحمد لله رب العالمين درسناها العام الماضي باستفاضه. طيب ايه هنا الحديث بتاعنا لو تتذكروا؟ عن انس رضي الله عنه قال: سال النبي او سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يتخذ خلا، فقال لي. طبعا هنا الحديث لو تتذكروا يعني اللي سال النبي اللي هو ابا طلحه. ابا طلحه ده كان عنده مال لايتام، وهو الايه؟ الوصي على الايتام دول، والمال بتاع الايتام كان كله خمر. لما حرمت الخمر طبعا ابا طلحه يعني من باب الحفاظ على اموال الايتام، فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ايتام ورثوا خمرا، الايتام دول الميراث بتاعهم خمر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ فبيقول له ممكن ان احنا احول الخمر ده لخل؟ اخليله؟ قال ايه؟ احرقها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: احرقها. قال: اجعلها خلا؟ قال: لا. قال ايه؟ لا. ليه؟ إن الله عز وجل إذا حرم شيء حرم الانتفاع به. الله عز وجل لما يحرم شيء يحرم الانتفاع به. هو حرم الخمر، ما ينفعش إن أنا أروح أنتفع بالخمر وأعمل حاجات تانية. أعمل مستحضرات تانية من الخمر، ما مش خمر، لكن لا. الانتفاع به. وده يا بنات اللي عملوه إيه؟ بني إسرائيل. لما الله عز وجل حرم عليهم الشحوم عملوا ايه؟ جملوها، راحوا دوبوها، واخدين بالكم، وباعوها. الله، طب ما هي يعني ايه يعني؟ يعني هي جامده حرام ولما تسيح تبقى حلال؟ طبعا ده يعني تلاعب بالايه؟ بالدين. طبعا يعني زي ما اخذنا العام الماضي كيفيه تصنيع الخمر والخل، وقلنا ان الخل ليه طريقتين في التصنيع، طريقه حلال اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم نعم الأذن الخل، وطريقه حرام اللي هي يحرم ان احنا نستعملها، واللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما سالوا ابا طلحه افأخللها يعني الخمر يحولها خل، قال: لا، احرقها. وطبعا ده اخذناه باستفاضه العام الماضي، ممكن طبعا ترجعي له ليه ملزمه العام الماضي. طيب هنا بعد كده بيقول لك في خلاف ما بين العلماء على نجاسه الخمر. يبقى اولا في اجماع على ايه؟ على ان الخمر محرم ويحرم الانتفاع به، ده كده اجماع. ايه الخلاف على ايه؟ على نجاسه الخمر. طبعا ذهب الجمهور واهل الظاهر الى النجاسه. قالوا لا، دي نجاسه العين. يعني هي اي حد يلمس الخمر هيتنجس. طبعا هنا الشافعي قال ان هي ايه؟ طاهره، ويحرم الايه؟ شربها، ويحرم الانتفاع بها، ولكن هي طاهره، هي نجاستها هنا نجاسه معنويه فقط. وقال ان يعني ده طبعا ده من ادله الشافعي اللي هو قال ان هي الخمره نجسه نجاسه معنويه، قال ان الاصل في الاعيان الطهاره. الاصل ان كل شيء طاهر، وده اللي اخذناه في الاصول، الاصل في العين الطهاره، والتحريم لا يلزم نجاسه. مش معنى ان ده محرم ان هو يلزم نجاسه، زي الشيشه ما محرمه، هل الشيشه حرام؟ السجاير حرام، هل هي نجسه؟ لا، ولكنها محرمه. عشان كده بيقول لك التحريم لا يلزمه نجاسة. طب والنجاسة؟ النجاسة يلزمها تحريم، لأن مش ممكن تكون حاجة نجسة وأنا هاكلها وأشربها. يبقى النجاسة يلزمها التحريم يحرم، لكن التحريم لا يلزمه نجاسة. وطبعا هنا بيستدل بأدلة أخرى، طبعا زي لبس الحرير والذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم على الرجل لبس الحرير والذهب ولكن المرأة بتلبسه. طب هل هنا التحريم معناه أنه نجس؟ لا مش نجس، ولكنه يحرم. التحريم لا يلزمه إيه؟ نجاسة. ويمكن العام الماضي برضو أخذنا إن لما حرمت الخمر أرقها الصحابة في إيه؟ في طرق وسكك المدينة، ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان في حاجة كان النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم، خدوا بالكم، اوعوا الأرض كده هتمشوا عليها إزاي، ده كده هتنجسكم. لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هي حرام، ولكن إيه؟ حرام ويحرم الانتفاع بها، ولكنها إيه؟ طاهرة، ليست بنجس. بالإضافة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا عن طريقة التطهير. خد بالك، هي لو نجسة لازم النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ان دي نجس وانها كيفيه التطهير بهذه الطريقه. لم يقل النبي شيء، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيء. طبعا لا يجوز حق النبي صلى الله عليه وسلم تاخير البيان عن وقت الحاجه، ودي ان شاء الله ندرسها. طبعا عندنا حرمه الانتفاع، لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول اليه واكل ثمنها، كل دول يحرم. كل دول هي بنات يأثموا وملعونين كبيرة في رحمة الله عز وجل. ماشي كده يا بنات؟ بعد كده الحمر الأهلية. ايه الحمر الأهلية دي؟ اللي هو الحمار الإنسي، الحمار اللي بنسميه الحصابي، اللي هو مع البائع ومع بيبقى في الحقل بينقل الناس والناس بتركبه، اللي هو الحمار الايه؟ الإنسي، اللي بيبقى متواجد معانا في الايه؟ بيأنس بالناس، يعني ممكن يبقى موجود معاكي في البيت في الحظيرة. واخدين بالكوا؟ عشان كده اسمه الحمار الإنسي أو الحمار الأهلي، الحمر الأهلية. اللي هي ايه؟ بتبقى يعني بتعيش مع الناس. هنا طبعا عندنا الحديث وبرضه يعني فيها امر من النبي صلى الله عليه وسلم لابا طلحه ان ايه؟ ان ينادي ان الله ورسوله ينهاكما عن لحوم الحمر الاهليه فانها الله ورسوله بينهوا الصحابه او بينهوا المسلمين عن الايه؟ اكل الحمر الاهليه فانها ركس. شوف هنا يا بنات الكلام واضح، فانها ركس، فانها نجس، يعني هي مش محرمه، لا دي نجسه كمان، فانها ركس. طيب ايه القصه دي؟ القصه دي سبحان الله، او تحريم الحمر، هي على فكره كان في بدايه الاسلام كان يجوز اكل الايه؟ الحمر الاهلي ده او الحمار الانسي، كان يجوز اكل، ولكن سبحان الله حرم في غزوة خيبر. طبعا بعد ما فتحت خيبر على المسلمين بيبتدوا يعملوا المسلمين ايه؟ أكل للجيش. فسبحان الله أوقدوا نيرانا كثيرة، يبتدوا بقى يطبخوا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ طبعا الصحابة بيرد على لحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي لحم؟ لحم إيه؟ نوعه إيه؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية. فقال: أهرقوها واكسروها. شوف يا بنات، أهرقوها الدواء واكسروا كمان الإناء، شوف ده بيدل على النجاسة. فقال الرجل: يا رسول الله، أو نبرقها ونغسلها؟ يعني ممكن إن إحنا نذلق اللحمة ديت ونغسلها؟ قال: أو ذلك. فقال: اغسلوا. يبقى هنا بيدل على ايه؟ النجاسه، بالاضافه ان في الاول حديث ابا طلحه ان الله ورسوله ينهاكم عن الحمر، عن لحوم الحمر الاهليه فانها ايه؟ رجس، نجسه. طيب طبعا الحديث ده بتدل على ايه؟ حرمة اكل اللحوم الايه؟ الاهلية، وانها نجسة كمان. ليه؟ لان النبي امر بكسر الرفض اللي قال ان هو نجسة، وامر بكسر الانية. وبعد كده ايه؟ لما الصحابة كلموه ذلك قالوا ممكن ان انتوا ايه؟ تغسلوها، تغسلوا الاواني دي. طبعا ده كله بيدل على النجسة. طبعا يعني كذلك طبعا بيقول لك البغل، بغل ده يا بنات بيبقى يعني نتيجة تزاوج الحمار بالحصان، ينتج البغل، بيبقى ليه صفات، يعني بياخد من الحمار صفاته ومن الحصان صفاته، بيبقى يعني حجمه كده ما بين الحمار والحصان، بيبقى فيه قوة طبعا، يعني قوة الحصان شوية مع التحمل بتاع الحمار. طبعا هيلحق بالايه؟ بالحمار، لان يعني طبعا ده ناتج من تزاوج الحمار بالحصان، يبقى يلحق بالحمار في انه يحرم اكله، وان هو نجس لو ذبح او لو مات. وسبحان الله يا بنات، يعني الحمار طول ما هو حي هو طاهر. ليه؟ خد بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيركب الحمار، وما امر الصحابه ان هم مثلا يتوقوا منه، يعني اوعى حد يلمسه احسن يتنجس، واللي يركب عليه ياخد باله احسن يتنجس. لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الامر. يبقى اذا هو ايه؟ طول ما هو عايش هو ايه؟ طاهر. طيب عندنا هنا حديث عن عمرو بن خارجه، طبعا الحديث ده مذكور في كتاب بلوغ المرام. عن عمرو بن خارجه رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفه. طبعا هنا يا بنات وهو على راحلته، الراحله دي اللي هي الابل الصالحه للاصفار والاحمال. يعني ابل بتبقى معده للاصفار بقى للسفر الطويل، وانها تشيل الاحمال. فهنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم خطب المسلمين في بمنى، طبعا ده في الحج، ده في منى خطبهم في ايه؟ في الحج، هو بيحج صلى الله عليه وسلم. فهنا خطبهم على ايه؟ على الرحله بتاعته، الرحله بتاعته اللي هي ايه؟ الناقه بتاعته اللي هي القصواء. لان طبعا عندنا حديث: حتى اذا زغت الشمس امر بالقصواء فارتحلت له، فاتى باطن الوادي فخطب الناس وهو على ايه؟ وهو على القصواء. طبعا هنا بيقول لك يعني ان الحديث بيدل على طهاره سؤر الحمار. طبعا هو يعني الجزئيه بتاعت هو الحديث يدل على طهاره، لا دي كده مش طبيعه، دي كده طبعا الحديث ما بيدلش على كده ولا حاجه، هو بس الحديث هنا طبعا مذكور في بلوغ المرام، فطبعا نزل معاكم. وهنا طبعا بيتكلم على، بقول لك الراحله اللي هي ايه؟ الابل يعني جنب. لكن طبعا سؤر الحمار وجلده وحي وطاهر. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر او لم يتكلم عن سؤر الحمار خالص، مفيش اي حديث يدل. طبعا الاصل الطهاره، ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن نجاسة السكر أو نجاسة جلده. يبقى طول ما الحمار حي سكره طاهر وجلده طاهر، هو كده طاهر. واخدين بالكم يا بنات؟ طول ما هو إيه؟ حي. أمال إمتى بقى؟ لو مات أو ذبح نجس. ليه؟ إنه لأن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على اللحوم قال إيه؟ إنها ركس. ايه انتوا واخدين على ايه؟ ده لحم حمر انثيه، انها ايه؟ ذكس. يبقى اذا لما بيموت او بيذبح اللحمه بتكون نجسه بتاعته، بحيث ان احنا لو مسكناها لازم ايه؟ هنغسل ايدينا، او دي اللحم على الثوب او ادرس. ليه؟ لانها نجسه. طبعا هنا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم او لو كان السؤر فيه مشكله، كان لازم النبي يوضح لنا إن ده نجس وإزاي نتطهر منه، ولكن لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا هو إيه؟ الأصل إن إيه؟ عدم النجاسة، الأصل الطهارة، إلى أن يأتي دليل بالنجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة، لو في حاجة فيها بيان لازم يوضح لنا النبي. طيب هنا في مسألة بقى، حكم روثة الحمار. ما هي حكم روثة الحمار؟ طبعا هنا لو تتذكروا برضو احنا كنا خدنا الحديث ده في باب قضاء الحاجة العام الماضي، خدناها في العام الماضي لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقضي حاجته وذهب معاه ابن مسعود، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بثلاثة أحجار، فابن مسعود بيقول فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده. ابن مسعود لقى إيه؟ حجرين، وقعد يدور على حجر ثالث، مفيش حجر ثالث، راح عمل إيه؟ جاب روثة. يبقى إدى النبي صلى الله عليه وسلم حجرين وروثة، فألقى النبي صلى الله عليه وسلم الروثة وقال هذا رجس. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال إن هذا رجس، وإيه بقى؟ إنها رجس، إنها روثة إيه؟ حمار. إنها روثة إيه؟ حمار. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا وضح لنا إن الروثة بتاعت الحمار مالها؟ نجسة. شوفي هنا عشان دي نجسة كده النبي وضحها، رماها. إنها إيه؟ رجس، إنها روثة حمار. وطبعا هيلحق بيها روثة إيه؟ البخل. لكن طبعا براز بقى الحيوانات سواء كانت مأكولة باللحم أو غير مأكولة باللحم ده ماله؟ أعلى البراءة الأصلية. إلى أن يأتي دليل بالنجاسة، هو هنا النجاسة عندنا في إيه؟ في روثة الحمار فقط. واخدين بالكم يا بنات؟ يبقى إذا سواء كانت حيوانات مأكولة اللحم حاجات بناكلها أو حاجات ما بناكلهاش اللي منهين عن أكلها، الروثة بتاعتها مالها؟ على البراءة الأصلية، يعني هي طاهرة إلى أن يأتي دليل بالإيه؟ بالنجاسة. هنا الدليل جيب إيه؟ نجاسة إيه؟ روثة الحمار، وهيلحق بيها البغل فقط. طيب عندنا بعد كده المني. المني ده حديث عندنا الوارد في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما المني بيصيب ثوبه كان بيغسله ويروح يصلي، وكان بيبقى واضح إيه؟ أثر الغسل على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية تانية لقد كنت أفركه، برضو أمنا عائشة اللي روي الحديث ده، لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقا فيصلي فيه. ده طبعا لما يكون إيه؟ ناشف، تقوم فرقه كده بصباعها بالظفر بتاعها وخلاص. وفي لفظ تاني اهي، لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوب. يبقى كانت بتعمل إيه لما يكون يابس؟ بتحكه بإيه؟ بظفرها رضي الله عنه. طبعا المني زي ما اخذنا العام الماضي بالنسبه للرجل ماء ابيض فخين بينزل عند الشهوه وبعد كده بيعقبها ايه؟ فتور. بالنسبه للمراه قلنا ان هو بيبقى ماء رقيق اصفر بينزل طبعا مع الشهوه وبعد كده بيعقبها فتور، يعني اثناء ما يجامع الرجل امراته ينزل من الرجل المني وينزل من المراه المني، بيكون بالكيفيه دي. طيب اللي بيصيب الثوب منه حكمه ايه؟ طبعا في خلاف ما بين العلماء، هل المني نجس او طاهر؟ طبعا الجمهور قال ان هو طاهر، وطبعا استدل باحاديث الباب دي اهي. امنا عائشه رضي الله عنها كانت بتفركه مجرد فرق، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه كان بيغسله، ولكن ده فعله، ولكن لم يأمر أمنا عائشة رضي الله عنها بغسله. واخدتي بالك؟ يبقى هنا إيه؟ طالما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يأمر. طبعا لو نجس كان قال لها إيه؟ اغسلي يا عائشة. لأن هو شافها وهي بتفركه، أو عرف إنها فركته ولم يتكلم. يبقى هنا ده يعني بيدل كده على ان هو طاهر ويستحب غسله. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل كده ولكنه ايه؟ طاهر. ليه؟ لان مفيش دليل على النجاسه. طبعا مالك وابو حنيفه قالوا لا ده نجس لان النبي كان بيغسل. طبعا المفروض هنا يا بنات ناخد الحكم، لازم نجمع ما بين الادله كلها. هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر بغسله، هو اللي فعل ده بس الفعل ده. في نفس الوقت امنا عائشه رضي الله عنها كانت بتتركه بالظفر بتاعها ويتبقى اثره، ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هنا الحق ما ذهب اليه الجمهور، او الدليل او الادله على طهارة المني ومستحب إيه؟ غسله. مستحب إيه؟ غسله فقط. وده اللي ذهب إليه إيه؟ الجمهور. طبعا ومنه إيه؟ الغسل، لأن هنا ده المفروض حدث أكبر ومنه إيه؟ الغسل. يبقى المني طاهر ومنه إيه؟ الاغتسال. وهو حكمه المني طاهر ويستحب إيه؟ طبعا في بعض نجاسات خفت في تطهيرها، ويمكن يعني درسناها العام الماضي. هو هنا بس ذكرنا بول الصبي، لو تتذكروا ان قلنا ان بول الادمي نجس باجماع العلماء، سواء كان بول الصغير او بول الكبير نجس باجماع العلماء كلهم، ولكن خفف في تطهير بول الغلام الذي لم يطعم بعد، الغلام الصغير اللي لسه ما اكلش. طول ما هو بيرضع، سواء كان بقى لبن من طبيعي او صناعي او التحنيك البلح مفيش مشكله، برضه فيه العسل الادويه كل ده مفيش مشكله فيه. لكن اول ما يبتدي ياكل، هياكل بقى زبادي سريلاك شوربه خضار اي حاجه ياكلها كده، ايه هنبتدي نغسل الايه البول بتاعه. لكن الذي لم يطعم ده خفف في التطهير بتاعه. بنعمل ايه؟ بنرش بول الغلام وخلاص كده، نجيب حبه ميه في ايدينا ونرش مكان البول بتاع الغلام، هو الذي لم يطعم بعد. طيب المجي ده برضه خفف في تطهيره، والمادي ده بيبقى ماء ابيض رقيق شفاف لزج، عامل زي النخامه كده، يخرج عند الشهوه بلا شهوه، بينزل نزوله بيكون بعدم لذه، ولكن هو بيحدث عند ايه؟ عند الشهوه. ولا تدفق، ما بينزلش التدفق زي المني. امال بينزل ازاي؟ بيبقى عامل زي يعني بنقول دفق حي، بوم كده وانتهى، وانت ما بتحسيش بنزوله، ولكن هو عند الشهوه بلا ايه؟ بلا شهوه. وده طبعا نجس باجماع العلماء، ده ما فيش يعني خلاف عليه، المني المادي نجس بالاجماع. ومنه الوضوء، لو تتذكروا حديث علي بن ابي طالب انه كان رجل مزاء واستحى يسال النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت ابنته منه، لانه هو كان متزوج فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فامر النقداد بن الاسود ان هو ايه؟ يسال النبي، فقال منه ايه؟ الوضوء. منه الوضوء. وهو نجس بالاجماع. ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ يغسل ذكر وانثيين. يبقى المذي لما بيصيب الفرش، لان طبعا هو بينزل من مكان نزول، يعني طبعا بالنسبه للرجل بينزل من الذكر او العضو بتاعه، الانثى ينزل من ايه؟ من مخرج الرحم، موضع الجماع يعني. ف كل بقى المنطقة اللي هتتلوث من جسم الإنسان بالمزج يجب غسلها. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ يغسل ذكره وأنثيين، كل العضو بتاعه الطفل وكل اللي مسه المزج من جسم الإنسان بيغسل. يبقى هنا ده بيدل على إيه؟ على النجاسة يا بنات. طيب أمال خفف في تطهير إيه؟ في الثوب. لو جه في الملابس الداخلية بنعمل إيه؟ بنروح رش يعني نطحنها بالماء، ناخد كده ميه في ايدينا ونحطها على ايه؟ على الثوب اللي اصابه المسجد. بيقول عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب. طب هنا بيتكلم عن دم الحيض يصيب الثوب، دم حيض المرأة حاضت والثوب بتاعها فيه أثر للإيه؟ لدم الحيض. دم الحيض أصاب الإيه؟ الثوب بتاعها. جه على الثوب بتاعها. جه على الهدوم بتاعتها. طب تعمل فيه إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. طبعا تحطه يعني ايه تحطه؟ يعني تبتدي يا بنات ايه يعني بالصبع كده بتاعتك تبتدي ايه تعمل زي دواير كده عليه عشان تحاول انها ايه تحط في الثوب كده تحت الميه طبعا عشان ينزل الايه لون الدم ده. وبعد كده تبتدي ايه يعني عارفه زي تفركه كده في بعضه بالاصابع تبتدي انها تدلك الايه الثوب في المنطقه دي بصوابعها كده. وبعد كده تحط عليه ميه وايه وتصلي فيه. طيب المشكله بتاعت اسماء هنا ايه؟ او خوله، قالت خوله يا رسول الله فان لم يذهب الدم. يعني ايه يا بنات؟ هو يعني لون الدم خلاص راح، لكن في ايه اثر؟ ايه الاثر ده؟ سواء بقى كان في صفره لسه في اصفر بقعه كده مش راضيه تطلع بالغسيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك الماء ولا يضرك اثر. يعني الاثر اللي موجود ده مش هيضرك. المهم ان لون الماء ايه؟ لون الدم ده ماله؟ لون الدم اتزال خلاص بقى باقي صفره كده فايه ده مش هيضرك في حاجه. طبعا انتوا عارفين ان دم الحيض نجس باجماع العلماء. دم الحيض نجس باجماع العلماء، ولكن سبحان الله هنا يعني كيفيه التطهير منه ان احنا ايه بنغسله بالميه حتى لو بقي اثر صفره الثوب بتاعي لسه في اثر لدم الحيض ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يضرك اثره. طبعا هنا في قاعده اصوليه كل شيء يطهر بما قال النص فيه. كل النجاسات ذكرت في الشرع وذكر طريقه التطهير بتاعتها. يبقى ما ينفعش حد دلوقتي يقول لنا اصل ده نجس، لا هات الدليل بقى، خلاص النجاسات واضحه بالنسبه لنا كلها تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت في الشرع. هتقولي ان حاجه نجسه؟ لابد من ايه؟ من دليل على النجاسه وكيفيه. سواء عشان اتوقف لحد هنا لان بعد كده باب الوضوء ناخده المره القادمه باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.